يفرق ما بيننا ليه الزمان ده العمر كله ده العمر كله بعدك هوان عطف عليا وتعود إلي يا نور أهو القمر يستني ضياء. Yeah. أين أنت الآن من ليل هواني؟ لم تعودي غير ذكرى في خيالي، فأنا اليوم أقاسي بالزمان. زمان التغني يا ظهور، أين عبير التمني؟ كل ما في الكون من حسن بديع يتجلى، حظنا I don't. ألاقيك من بلاء وعنا. ليت للبر قبل ما تشوفك على طل له سلام عليك صلاة له سلام شفاعة يا جد الحسنين دم أحملك رجعت أيامه دم أحملك رجعت أيامه هنية وتمليت كل عين متمني رجعت ايامه هنية واتملت كل انا كنت خايف تنسى الولاد الحنون يراك ويهنى بودادك ينسى معاك الشجون وينول محبة فؤادك وانشد هوايا والقاك معايا تسمع رجايا والماضي تاني وانشد هوايا والقاك معايا تسمع رجايا والماضي تاني. Thank you.

طرفه سحر وجمال والروح هناها في الليالي. فيه الوداع والسكون وفيها هيمة بين خيالي. زي الحياة من غير غنى فيها القناعة، فيها البساطة والرضا في كل ساعة. وازاي نعيش من غير أمان ونلقى في الدنيا الأهانة؟ بين التعب بين الأغاني، بين التعب بين الأغاني، بين السعادة في الضنا. الصبر يحيل كل شيء بالعمل. الدنيا جميلة أفرحها قليلة والناس معليلة. الفجر لاح وهو الصباح نور علينا، والظهر فتح والنسمة تشرح، والظهر فتح والنسمة تشرح. تسرق لي بعد الغروب الشروق، واللي الوراه النهار، والبال مسير ويروق لو انشغل واحتار. شوف الحياة من جديد والنور وزاه الجمال، يغني سعيد وحاله غير الحياة. محلى الحياة بعد ما تروح الهموم والهوان، محلى المنى الصبر والأشجان. يلي تقاس العذاب لابد يصفى الزمان وتنسى كل الأسى، وتنسى كل اللي كان. والدنيا تضحك والقلب يضحك، وتحقق الأحلام وتسعد الأيام، وتحقق الأحلام وتسعد الأيام. يا ليالي البشر يا أحلى الليالي أين أنت الآن من ليل أواني لم تعودي غير ذكرى في خيالي فأنا اليوم أقاسي زماني يا طيور أين زمان التغني يا غرور أين عبير التمني كل ما في الكون من حسن بديع يتجلى حظنا من والليالي اللامعة عهدها قد مضى عزها انقضى يا لحكم القضاء. أرجع الله أرجع الله أرجع الله أرجع الله لنا لنا لنا تلك الأماني. وشوفنا عيني ساعتها اشوف نعيمي ساعه صفاك. ده العمر كله ده العمر كله بعدك هواني. عطف عليا يا ريت فؤادك يعطف عليا وتعود إلي يا نور عيني. وافرح بقربك وانسى الأذية وافرح بقربك وانسى الأسية وافرح بقربك وانسى الأسية وافرح بقربك وانسى الأسية. ده العمر كله ده العمر كله بعدك هواني. Thank you. Thank you. إليك ما يفوتش يوم من غير ما أسأل عليك في كل يوم يزداد حنيني إليك ما يفوتش يوم من غير ما أسأل مجرالي اشتكي له يبتسم ويزيد ضلوعي. شبابه خالي من دخلت مرة في جنينة أشم ريحة الزهور وهني نفسي الحزينة واسمع نشيد الطيور. بصيت لقيت على الغصون بلبل وياه ولفته واقف معاها في سكون. انا فرحت اما شفته ناحو عليها وبيرعيها بحنان وهو من حبه فيها غنى لها لحن الأمان وقال لها حبيبك وعتبي. وبعد مدة طويلة في شرب كاس الوصال لقيت حبيبته الجميلة سائت عليه

انت حتعرف امتى اني بحبك انت، امتى حتعرف اني بحبك انت انت انت، امتى امتى حتعرف امتى انت حتعرف. Thank you. يا حبيبي بأبي أنت وأمي أخبني هل لتكل الهم عني أنت يا حبك يا هادي عاشق وردك ينعشك طوق. أنا حبك يا عاشق وردك ينعشك طوق. هادي حبك يا عاشق وردك ينعشك طوق. وقبل ايدي Mama. تدوه بين ضلعي فقد ضمه قلبي حنانا وغراما وانضحوه بدموعي وانضحوه بدموعي وانثروا حوله قلبي الذي أضحى Thank you.

قنبل ايه اللي فاضل فاضل Mm-hmm.